يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد دليل باستحباب الذكر بين تكبيرات العيد وهو قول الله أكبر كبيرا؟ لأني من فعل السلف كان سألوا أظن ابن مسعود أو أحد الصحابة ما تقول بعد التكبير، قال أقول كذا وكذا وكذا. نعم، مأثور عن السلف. نعم.